Oh, كانت قالوا على رسول الله. قلت يا أسماء الزراعة مفيش كلام بعد الزراعة كل وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما يعملون وتوكل وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه بسم الله الرحمن ولم يجدك يتيما فآوى. صلى الله عليه. نعم. ووجدك ضالا فهدى. نعم. ووجدك عائلا فأغنى. ما خلق الإنسان من علق Oh! Thank you. كلب